فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومن الفتن العظيمة ومن أشراط الساعة أيضا اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم، فقد قلد بعض المسلمين الكفار وتشبهوا بهم وتخلقوا بأخلاقهم وأعجبوا بهم، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري. وفي رواية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم قالوا: قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن. رواه البخاري ومسلم. ومن علامات الساعة عباد الله التي ظهرت خروج نار الحجاز عند المدينة التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى من الشام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، لعظمها يضيء نورها من المدينة إلى الشام. وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 54 و600، وكانت نارا عظيمة أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم في وصفها. يقول النووي رحمه الله: خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة. تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. ونقل ابن كثير رحمه الله أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى من الشام شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. ومن علامات الساعة ولادة الأمة لربها وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاة في البنيان. ففي حديث جبريل المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: سأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. والمراد أن تلد الأمة ربها أي سيدتها ومالكتها، وهو كناية عن كثرة الفتوح والانتصارات. ومن علامات الساعة عباد الله استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليها الرجل فيقول: لا إرب لي فيه، أي لا حاجة لي فيه. متفق عليه. ومن علامات الساعة تداعي الأمم على الأمة الإسلامية وضعفهم وذهاب عزتهم وهيبتهم بسبب ابتعادهم عن دينهم، وهذا واقع مشاهد نسأل الله العافية. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله من صدوركم من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ومن علامات الساعة ظهور خسف وقذف ومسخ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف، وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف وشارب الخمور بالخسف والمسخ والقذف. روى الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف، أي الغناء، وشربت الخمور. ومن علامات الساعة تقارب الزمن حتى تمر الأيام سريعة لقلة بركتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى، فذكر بعض الأشياء وذكر منها حتى يتقارب الزمان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. رواه أحمد وصححه الألباني. وللعلماء أقوال في المراد بتقارب الزمان، منها أن المراد بذلك قلة البركة في الزمان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد وجد هذا في زماننا، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم يكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. وهناك غيرها من الأقوال. اللهم بارك لنا في أيامنا واختمها لنا يا ربنا بخير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لقد كثر في السنة النبوية ذكر أشراط الساعة ليستعد لها المسلم وليعلم قربها، فيقدم لنفسه العمل الصالح الذي ينجيه في هول ذلك اليوم العظيم. ومن أشراط الساعة عباد الله كذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 100 99، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. رواه مسلم. وهذا الحديث على حقيقته، وليس المقصود منه كما ذهب إلى ذلك بعض أهل البدع يقولون إن المقصود بالذهب النفط، وهذا مخالف لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من حضر هذا الكنز أن يأخذ منه شيئا، كما في الرواية الأخرى في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم إلى في طلب الدنيا، إلى أن قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ورجح الحافظ ابن حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. ومن أشراط الساعة عباد الله ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. فأما تسليم الخاص ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وما أكثر ذلك في أيامنا هذه. وفشو التجارة هو اشتغال الناس بها عن تجارة الآخرة، وعمل المرأة بجمع الدنيا وعدم اشتغالها في بيتها، وهو واقعنا الذي نعيشه. وقطع الأرحام هو المرض الذي تفشى في مجتمعاتنا، وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة. فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق، فكذلك كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق. وما أكثر شهادة الزور وكتمان شهادة الحق في هذا الزمن. ولعظم خطرها قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وعقوق الوالدين، فإن شهادة الزور سبب للظلم والجور وضياع حقوق الناس في الأموال والأعراض، وظهورها دليل على ضعف الإيمان وعدم الخوف من الرحمن. اللهم اجعلنا من الطائعين ولا تجعلنا من الهالكين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.